السلام عليكم. السلام عليكم الإخوة، يسمعونني؟ السلام عليكم الإخوة، يسمعونني؟ مرحبا بكم جميعا في الدورة إن شاء الله. صوت واضح؟ إن شاء الله سأتكلم في بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوكم في الله وائل الكيلاني، وسأتكلم في نبذة سريعة عن نظام الدورة، وهو المستوى الرابع في الفقه الشافعي. وقد شرح الشيخ قبل ذلك متن أبي شجاع والمنهاج والرحبية والزبد، وهذا هو المستوى الرابع في الفقه. فنرجو من الإخوة الذين لم يحضروا معنا قبل ذلك أن يستمعوا إلى تسجيلات الدور، تسجيلات الدورات السابقة، وأفضل لهم أن يستمعوا إلى تسجيلات دورة القاهرة في شرح عمدة السالك، فقد وفى الشيخ فيها ولخص كثيرا من المسائل في المذهب. وأما كتابنا وهو كتاب الوجيز، وكما تعلمون جميعا أن الإمام المزني كان تلميذا للشافعي، وصنف كتاب مختصر المزني، فوضع فيه آراء الإمام وآراءه الخاصة، فجمعها في سفر عظيم. وجاء الإمام الجويني في كتابه نهاية المطلب، فشرح مختصر المزني. وجاء تلميذه النابغة الغزالي فلخص نهاية المطلب في البسيط، ولخص البسيط في الوسيط، ولخص الوسيط في الوجيز، وكتابنا الذي إن شاء الله يفتح الله على شيخنا فيشرحه في هذه الدور. ثم جاء بعد ذلك الإمام الرافعي، وهو حبر من أحبار المذهب، وعليه هو وإمامنا النووي عمدة الأقوال والآراء، فجاء فشرح الوجيز في كتابه العزيز، العزيز شرح الوجيز. ثم جاء بعد ذلك الإمام النووي فلخص كتاب الرافعي، كتاب العزيز، فوضع لنا الروضة الذي هو وقرينه المنهاج، يعتبر حصان الرهان في المذهب، وعليهما مدار الفتوى. فنأمل من الإخوة أن يكون لهم شرح كتاب الوجيز، عندهم كتاب الوجيز، توجد له في المكتبة الوقفية طبعات، منها طبعة المكتبة العلمية، وسأضع رابطها لمن لم يقتني الكتاب حتى يكون له نسخة إلكترونية من الكتاب. هي روابط طابع دار الكتب العلمية للوجيز، سأضعها بين أيديكم حتى يستطيع كل واحد من إخواننا إن لم يكن عنده طبعة الكتاب الوجيز أن يقتنيها. وكذلك كتاب العزيز، لأن الشيخ سيقرأ في بعض المقاصد أو بعض الفقرات، سيقرأ من كتاب العزيز للإمام الرافعي الذي هو شرح الوجيز. فلو اقتنيت العزيز لكان ذلك أمرا هاما وأمرا مفيدا جدا في قراءة أو في القراءة التي سيقرأها الشيخ. ها هو رابط كتاب العزيز من المكتبة الوقفية، لعل ذلك يكون لإخواننا إعانة لهم وبسطا للمسائل التي سيشرحها الشيخ. هذا عن كتب التي سيقوم الشيخ إن شاء الله بالشرح منها، وإلا والأفضل كما تعلمون جميعا أن يكون عندك نسخة إلكترونية من نسخة ورقية من الكتب حتى تستطيع أن تكتب ما تريد. وهذا هو كتاب وهذه وصلة كتاب العزيز من المكتبة الوقفية حتى تستطيع أن تنزلها بعد ذلك. طيب، أما عن نظام الدورة، هناك أسئلة؟ لو حد لي أسئلة، هل هناك أي أسئلة من الإخوان؟ طيب، بالنسبة لنظام الدورة، فنحن قد ارتأينا مع إخواننا أن نقسم الكتاب أربعة أرباع، ولكم الاختيار أن يكون الامتحان مقسما على أربعة مراحل بعد كل ربع من أربع الكتاب، العبادات والمعاملات ثم الأنكحة والأحوال الشخصية ثم بعد ذلك الحدود وغير ذلك، يكون امتحان في كل ربع، أو يكون هناك امتحان بعد كل فصل أو بعد كل كتاب من كتب الكتاب. يعني مثلا انتهينا من كتاب الطهارة نصدر لكم امتحانا في كتاب الطهارة، ثم بعد ذلك في كتاب الصلاة، ولعل ذلك يكون هناك أوقع، لأننا في خلال دراستنا في المنهاج مع الشيخ وهي امتدت نحو ثلاث سنوات كان تراكم الدروس وعدم المتابعة في ذلك الأمر يكون ذلك سببا في التواني والتخاذل في المدارسة والقراءة والأسئلة وغير ذلك. فما الذي تفضلون، أن يكون هناك امتحان الاختيار الأول، أن يكون هناك امتحان نهائي في نهاية الدورة، الاختيار الثاني أن يكون هناك امتحان على الأرباع أرباع الكتاب، أو أن يكون هناك امتحان بعد كل باب؟ فالذي يرجح الاختيار الأول يضغط واحد. والذي يرجح الطريقة الثانية وأن يكون على الأرباع يضغط اثنين. والذي يرجح الطريقة الثالثة يضغط ثلاثة وهي بعد كل فصل. نرجو أن كل الإخوة أن يضغطوا حتى نعلم ما المناسب. طيب، عدد الإخوة الذين ضغطوا الاختيار الأول وواحد، عددهم اثنان. وعدد الإخوة الذين اختاروا الاختيار الثاني، ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة. وأما الذين اختاروا الاختيار الثالث فعددهم واحد اثنين ثلاثة أربعة، عدد الإخوة أربعة. خمسة فطبعا بذلك يترجح لنا الاختيار الثاني، وهو أن يكون الامتحان بعد الأرباع، بعد ربع العبادات، يعني بعد نهاية كتاب الحج نعقد امتحانا، ثم بعد ذلك الامتحان بعد نهاية المعاملات اللي هي البيوع نعقد امتحانا، ثم امتحانا في نهاية كتاب العدة، ثم امتحانا في نهاية الكتاب وهو الامتحان الختامي. وسنقوم بعد ذلك بجمع الدرجات، ومن ينجح مع درجة الحضور ودرجة الحضور المقبولة، أظن أنها تكون 75% للحضور. وطبعا كلنا نعلم أن هذا كتابنا المطولات، فطبعا النسبة فيها تراخي عشان نسبة طويلة، يعني طبعا احنا عندنا ممكن امتحان كتاب يمتد معنا إلى قرابة السنتين، فهل هذه النسبة مناسبة؟ من يرى أن هذه النسبة مناسبة فلا يعلق، ومن رأى أن تكون أكثر من ذلك أو أقل من ذلك فليكتب لنا النسبة التي يراها. إذا كانت هذه النسبة مناسبة فأرجو أن تكتبوا نعم، وإن لم تكن مناسبة فأرجو أن تشيروا علينا بأخرى. طيب الشيخ حمد الحلواني يرى أن النسبة مرتفعة، كم تشير علينا؟ خمسة وستين في المئة. أنت متأثر من جامعة القاهرة يا شيخ أحمد، أليس كذلك؟ خلاص يبقى نخليها يعني وسط 70%. مرحبا فضيلة الشيخ، أنا كنت بنتكلم على نظام الدورة وتعريف بالكتاب ونسبة الحضور 70% وامتحان كل ربع من أربع كتاب، فتفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سنبدأ بمشيئة الله تعالى بدراسة كتاب الوجيز في الفقه الإمام الشافعي، فقه الإمام الشافعي. والوجيز هو الكتاب المعتمد في المذهب للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، العلامة الفقيه الحجة محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المتوفى سنة 505. سنتكلم عن نبذة أو الصوت واضح إن شاء الله. ممكن ترفع المتن، ممكن ترفع المتن، ما في أي إشكال. إذا عندكم المتن بإمكانكم أن ترفعوه. وسنتكلم اليوم عن المقدمة بمشيئة الله تعالى، ومقدمة عن الفقه الشافعي. لا شك أن هذا الكتاب هو الكتاب الثالث من الكتب المعتمدة في المذهب الإمام الشافعي عند المتقدمين، فقد كان يدرس كتاب المختصر والوسيط والوجيز والتنبيه والمهذب، وهذا هو الوجيز، وهو الكتاب الثالث بالنسبة بالمرتبة بعد هذه الكتب. غير أن الحقيقة يعتبر كتب الغزالي الإمام محمد بن محمد الغزالي طغت على الكتب التي قبلها، كما أن المتأخرين إنما اعتنوا فقط بشرح كتبه، فقد بلغت الشروح شروح الوجيز أكثر من 100 شرح، ما بين شارح ومختصر وناظم ومحشي. ونعمل نبذة أولا عن الإمام الغزالي. هو الإمام الفقيه الحجة الثبت الأصولي المتكلم. طبعا هناك طلاب ما استطاعوا الدخول إلى الآن، هناك طلاب ما استطاعوا الدخول إلى الآن في الغرفة، فاعملوا لهذا حل، أو تواصلوا مع الأخ محمد السعيد حتى يوسع الغرفة. فهناك طلاب كثيرين جدا ما استطاعوا الدخول إلى الآن، وإذا دخل شخص أخرج، فيحتاج إلى أن تتواصلوا مع الأخ محمد السعيد حتى يعمل حل لهذه المسألة. أو نتواصل مع الأخ أبو مالك الرومي الأمريكي، قال أن عنده طريقة وأسلوب في الغرف أفضل من هذه بكثير، لا تحتاج إلى نظام الجافة ولا غيرها، ويكون الدروس أيضا مباشر، وممكن يكون صوت وصورة، ويستطيع أن يدخل أكثر من 100 شخص ومجانية أيضا، ولا تحتاج إلى كثير عناء. فعانينا العام الماضي، يعني العام الماضي وقبله، من هذه الغرفة حتى كان العدد في على السكايب أكثر من 30، ثم بعد ذلك في آخر المطاف وآخر التسيار ما بقي معنا إلا 2 أو 3. فنحتاج إلى أننا نتواصل مع الأخ محمد السعيد، وقد وعدنا بأنه سيأتي اليوم، لا أدري لماذا تأخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خيرا. على أي حال سنتكلم اليوم مشيئة الله تعالى في مقدمة عن هذا الكتاب، ثم بعد ذلك نواصل الدروس، ونتفق بعد الانتهاء من الدرس، بعد الانتهاء في الوقت، نرجع بعد ذلك إلى الاتفاق كم الأيام التي ندرسها، على السبت والثلاثاء والخميس أو غير ذلك حسب ما تتفقون وترون، لأن هناك طلاب يحتاجوا بعد العشاء إلى دروس، منهم قد حجز الأحد، ومنهم قد حجز الاثنين، ومنهم قد حجز، يعني فيه كثير طلاب حجزوا أيضا هذا الوقت وهو بعد العشاء، فلم يعد هذا الوقت ملكا لكم، فنافسكم كثير من الطلاب ونافسوكم، فنرى بعد ذلك من المتغلب والأقوى حتى لا وقتكم، لا شك أنه وقتكم من قبل 7 سنوات، أنا قلت لهم الطلاب من 7 سنوات وهذا وقتهم، لكن نناقش هذه القضية إن شاء الله. هو كما قلنا الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، لقب بحجة الإسلام، ووافق أيضا عمه في النسب أو في الاسم والكنية، حيث كان اسم عمه أيضا أحمد بن محمد الشيخ أبي حامد الغزالي الكبير، يسمى أو الكبير القديم، وقيل أن هذا عم أبيه. ونسبة الإمام الغزالي بعضهم يرى أنه عربي الأصل، وإنما ذهب هناك مع من ذهب إلى فارس، وبعضهم يرى أنه من طوس وأنه من أصل فارس، فيرى بعضهم أنه ينسب إلى قرية من قرى طوس تدعى غزالة، ونسبته الغزالي بتخفيف الزاي، وهذا ما قرره صاحب تاج العروس وغيره. ونقل أيضا الفيوم في المصباح وخط آمن شدد لفظة الزاي الغزالي من الغزل، وكذلك صرح بهذا الإمام النووي في التبيان، وحتى ذكر في وفيات الوافي بالوفيات أنه قال في بعض مصنفاته نسب قوم إلى غزال، وإنما أنا غزالي، نسبة إلى قرية يقال لها غزالة. وذهب بعضهم إلى أن الإمام الغزالي ينسب إلى غزال بتشديد الزاي، وهذا أيضا لعله احتمال أنها قرية من قرى العرب الذي نقلت إلى هناك، فبعضهم يرى أنه عربي وليس فارسي. ولد الإمام الغزالي في مدينة طوس في خراسان في عام 50 و400 هجرية تقريبا، ولا شك أن النشأة التي كان فيها أو الجو الذي كان فيه كان جو علمي، منهم الشيرازي والباجي وابن حزم وغيرهم، يعني العلماء الكبار والعصر الزاهي في الفقه والعقول النيرة، ولكن كانت هناك أمواج متلاطمة من الصوفية والعقائد أيضا الأشعرية المعتزلة، جميع العقائد موجودة. ومن طبيعة الإمام الغزالي أنه لا ينظر إلى السطح، بل لا بد أن يغوص في الغور، فدخل مع المتكلمين حتى غطس فيها وإلى الثمالة، ودخل مع الفلاسفة حتى فاقهم، ودخل مع الصوفية حتى غمرهم، ودخل مع كل مع الفقهاء حتى حاز القدح المعلى، ودخل مع الأصوليين حتى صار إمامهم. في كل فن كان يخوض لا بد أن يكون له قدم راسخة فيه، وقد رحل في طلب العلم وطاف البلدان وما ترك بلدة فيها علماء إلا وحط عصا التسيار فيها. فذهب إلى من طوس إلى جرجان إلى نيسابور إلى بغداد إلى دمشق إلى بيت المقدس إلى مكة حتى مصر، كان يريد أن يحط أيضا التسيار هناك، لكنه كان الفاطميون ومعروف عداؤه للدولة وغيرها. ثم عاد بعد ذلك إلى طوس، وفي عصره أيضا حارب كل الفرق، كل الفرق ما ترك فرقة إلا وحاربها، لأنه دخل معها حتى عرف مداخلهم ومخارجهم. الفرقة كأنها الباطنية، ما أحد نقد الباطنية مثل ما نقدها الإمام الغزالي، وما أحد تكلم أيضا على ما أحد تكلم على الفلاسفة مثله أيضا بإلجام العوام وتهافة الفلاسفة، وما أحد تكلم على الصوفية مثل ما تكلم هو عليهم، وما أحد تكلم أيضا على الفقهاء مثلهم، وهكذا في كل فن كان يأخذ القدح المعلى ثم يرد عليهم. تتلمذ الإمام الغزالي على كثير من كبار العلماء والفقهاء، فمن كبار الفقهاء الذي أخذ عليهم أحمد بن محمد الطوسي وإسماعيل بن مسعد بن إسماعيل بن الإمام أبي بكر أبو القاسم الإسماعيل الجرجاني أيضا، وأيضا الإمام اللي هو الذي تأثر فيه تأثر بليغ بالمعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد إمام الحرمين الجويني، هذا تأثر فيه تأثر بليغ، والفضل بن محمد بن علي الشيخ الزاهد أيضا هذا من مشايخه، ومشايخه كثير جدا، محمد بن أحمد بن عبيد الله أبو سهل الحفص المروزي، ونصر بن علي بن أحمد أبو الفتح الحاكي أيضا الطوسي، وعبد الله بن محمد بن أحمد بن أو أبو محمد الخوارزمي، لا مو الخوارزمي الخواري، ومحمد بن يحيى ابن محمد الزوزني وغيرهم، وأيضا الحافظ عمر بن أبي الحسن أبو الفتيان، هذا الذي أخذ عنه في أيامه الأخيرة البخاري ومسلم، حتى في أيامه الأخيرة ترك جميع العلوم والتفت إلى الحديث، لكن قبض الله روحه قبل أن يتمكن فيه رحمة بالبخاري ومسلم. ومن تلامذته كثير، تلامذه إبراهيم ابن المطهر أبو طاهر الجرجاني أيضا، وأحمد بن علي بن محمد الأصولي، وعبد الكريم بن علي بن أبي طالب الأستاذ، والحسين بن نصر بن محمد الحسين القاسم الجهني الكعبي، ومحمد بن عبد الله ابن نومرت، وكثير من طلبته ولا يحصون كثرة، بل كان من تلامذته من تلف تحته أكثر من 400 عمامة من تلامذته، ومن تلامذته أيضا أبو بكر بن العربي، من تلامذته أيضا أبو بكر ابن العربي، وليس ابن عربي الصوفي، وإنما ابن أبي بكر العربي الفقيه، محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر القاضي من حفاظ الحديث، وله باع في في في في الأدب و والتفسير والحديث والفقه. أيضا من كبار تلامذته محمد بن يحيى بن منصور الإمام الشهيد أبو سعيد النيسابوري، هذا من كبار تلامذة الغزالي، وله تلاميذ كثير جدا لا يحصون كثرة. الإمام الغزالي يتكلم عن بعض العلوم وهو يرد عليها، رد على كثير من الفلاسفة، لا داعي لأن نطيل المقدمة في رده عليهم، ولكن الخلاصة أنه كان يبحث عن العلم اليقيني، لا يذهب إلى العلم الظني أو التقليد، ينبذ التقليد، بل قال اطرح المذاهب، هكذا بهذا اللفظ، اطرح المذاهب كما في ميزان العمل، قال اطرح المذاهب فليس مع واحد منهم معجزة، ويترجح بها جانبه، فاطلب الحق بطريق النظر لتكون صاحب مذهب، ولا تكن في صورة أعمى مقلد، وإنما خذ الحق أينما وجدته وفي أي ناحية كان، واطلب الحق بالنظر لا بالتقليد، فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أينما وجدها. وطبعا رد عليه كثير من الـ من الـ من الـ من المتصوفة، ردوا عليه، والمتكلمين ردوا عليه، الفقهاء ردوا عليه، حتى أشفق عليه بعض التلاميذ، أشفق عليه بعض التلاميذ فكتب إليه في ذلك، يعني لما رد على الأشاعرة قالوا أن هذا خرج عن أنه من خرج عن الأشاعر عن الأشعر قيد شعره فقد كفر، ومن خرج عن كذا فقد كفر، فاستغرب الإمام الغزالي، فرد برسالة إلى هذا التلميذ بعد أن قال أما بعد فإني رأيتك أيها الأخ المشفق والصديق المتعصب مغر الصدر أو مغر الصدر ومقسم الفكر لما فرغ سمعك من طعن طائفة من الحسدة على بعض كتبنا المصنفة في أسرار معاملات الدين، وزعمهم أن فيها ما يخالف مذهب الأصحاب المتقدمين والمشايخ وأن العدول عن مذهب الأشعري ولو في قيد شبر كفر، ومباينته ولو في شيء نذر ضلال وخسر، فهون أيها الأخ المشفق المعصب على نفسك، لا تضيق به صدرك، وخلي من عزمك قليلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واستحقر من لا يحسد ولا يقذف، واستصغر من بالكفر أو الضلال لا يعرف، فأي داع أكمل وأعقل من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وقد قالوا إنه مجنون من المجانين، وأي كلام أصدق من كلام رب العالمين وقد قالوا إنه أساطير الأولين، وإياك أن تشتغل بخصامهم وتطمع في إفحامهم فتطمع في غير مطمع وتصوت في غير مسمع، أما سمعت ما قيل كل العداوة قد ترجى سلامتها إلا العداوة من عاداك عن حسدي، إلى أن قال فخاطب نفسك وصاحبك وطالبه بحد الكفر، فإن زعم أن حد الكفر ما يخالف مذهب الأشعري أو مذهب المعتزلي أو مذهب الحنبلي فإنه غر بليد قد قيد التقليد فهو أعمى من العميان، إلى آخر شيء، فإنه يقول هؤلاء الناس ليسوا معصومين، فإنك إذا وصلت إلى أن تقول من خالف فلان فقد كفر جعلت كلامه وحي، وهذا ليس بصحيح، ورد عليهم كيف أن الباقلاني خالف الأشعري فمن هو الحق الآن، إن قلت مع الباقلاني فلما لم تسمح لغيره، وإن قلت مع الأشعري فلما لم يكفروا، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وتكلم على المتكلمين أيضا، وتكلم على الفلاسفة ورد عليهم وعلى أصحاب الفقه، ما ترك مجموعة إلا وتكلم فيهم، ثم في الأخير يقول إن هؤلاء يعني في أيامه وزمنه كان إنما الشهرة تأتي لمن ذهب إلى الملك أو الخليفة أو الوزير أو غيره، لأن هؤلاء الوزراء وهؤلاء الرؤساء وهؤلاء الحكام ليس لهم من العلم شيء، فكانوا يبحثون عمن يناظر وعمن يفاهم ويجعلون فيها الفتن بين الفقهاء وبين العلماء، وهذا خلاصة ما كان في أيامه رحمه الله تعالى. له ردود كثيرة على المناطق وعلى الباطنية بالذات، الباطنية ما أحد حسب علمي تكلم على الباطنية مثل ما تكلم عليهم، حتى أنها كانت أول ما كونت دعوة سياسية، ترى أن علي بن أبي طالب له الحق في الخلافة وتدعو إلى نصرته ومبايعته، وفي باطنها الكفر المحض، وسميت بالباطنية لأنها أو لأن أتباعها يقولون بالإمام الباطن أو المستور. ثم لهم اصطلاحات 9 تقريبا أو 10، اللي هو الزرق والتفرس والتأنيس والتشكيك والتعليق والربط والتدليس والتلبيس والخلع والسلخ. الزرق وهو بداية الأمر بالخداع مع الناس، كيف يخدعون الناس، والتفرس يتفطنون في من يصلح لهم ومن لا يصلح، وهم لا يأخذون أي شخص فيتفطن، والقدرة على الحرص والتخمين فيها، والتأنيس اللي هو الثالث هو بث الأنس من الداعية إلى هذا المدعو الذي قد دخل معهم وقد بدأت تطمئن نفسه حتى يستأنس وينجذب إليهم. ثم التشكيك وهو إثارة الشكوك في نفس هذا المدعو، يعني حول مسائل ما يعتقد من مسائل الدين والقرآن والأحكام، حتى يدخل فيه التشكيك ويهز فيه العقائد. والتعليق أي بأن يترك الشخص الذي ثارت في نفسه الشكوك برهة من الزمن حتى يتعمد ويعمد إلى أن يعود إليه بنفسه. والربط وهو ربط المدعو المستجيب بأيمان مغلظة في خلوة لا يرى من الكتمان والطاعة فيها. والتدليس وهو أن يذكر للمدعو بعض من الأسرار ويطوي بعض الآخر ليدلس عليه ويموح عليه ما يتلقاه الآن. والتلبيس وهو بأن يقدم له مقدمات مقبولة لكنها تنتهي وتستنتج إلى نتائج باطلة عند ذوي الفطن. والخلع وهو حمل المدعو على ترك التكاليف الشرعية. ثم بعد ذلك السلخ وهو حمله على ترك وسلخ الدين تماما ويخرج إلى الكفر. وهذا هي الذي ناقشها الإمام الغزالي وفضحهم فضيحة لا بعدها فضيحة. ومن أراد أن يراجع كتبه كما في المنقذ من الضال وغيره فليراجع ذلك الكتب. وقد صنف الغزالي في كل فن، حتى يعني هو متهم بالتصوف وغيره، لكنه في لو قرأت في كتاب الإحياء التزكية هو كله رد على الصوفية محض. والذي أفردها في مؤلف تزكية الأنفس هي الحقيقة عبارة عن رد على الصوفية من الكبر والغرور وغير ذلك، جعلهم كل فرقة وكل جماعة تهيم في وادي. من كتبه في الفقه البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة، وهي الذي هذب فيها المذهب كما قال أحدهم هذب المذهب عبر أحسن الله خلاصة ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. البسيط هو عبارة عن تلخيص النهاية لشيخه أبي المعالي، وهو شرح نهاية المطلب شرح لكتاب المختصر، ما أحد شرح المختصر كهذا الكتاب، وهذا لخصه في كتاب اسمه البسيط يعني الكبير، البسيط يعني المبسوط، وهو مختصر للنهاية. وثم بعد ذلك لما رأى أن الهمم لا تستطيع ألف كتاب اسمه الوسيط، وهو اختصار لهذا الكتاب. الوسيط صار مختصرا للبسيط، لكن إظهار قدمه الراسخة وعصارة الفقه الذي عنده أظهره في الوجيز. الوجيز هو أحد المؤلفات الخمسة المعتمدة الفقهية في مذهب الإمام الشافعي. والوجيز يتضمن فقه مقارن، فقه المذهبي، فقه الشافعي يعتبر، وكذلك يقول فيه فيذكر فيه خلاف الأحناف والمالكية والحنابلة سنذكرهم بمشيئة الله تعالى معهم، وإن كان الفقهاء قديما لا يذكرون الحنابلة على أنهم من أهل الحديث أو أنهم رواة للمذهب القديم، ما كان للحنابلة دور إلا في العصور المتأخرة. العصور المتأخرة كان لهم يعني حتى قيل أنه في الأزهر كان في ما كان أنهم يجعلون راتب لمن يدخل في المذهب الحنبلي، وأيضا يوعدوه بالوظيفة حتى يكثر من هؤلاء الطلاب ويدخلون في المذهب الحنبلي. لكن على أي حال المذهب الحنبلي أيضا قريب من المذهب الشافعي، وهو أيضا معتمد، وإن كان معتمد على الأثر إلا أنه تلميذ للإمام الشافعي رضي الله عنه. و الإمام الغزالي يعتبر من الدرجة الثالثة في المذهب من حيث الاعتماد من أقواله، لأن الفقهاء قسموا من يعتمد قوله إلى المجتهد المطلق، المجتهد المطلق كالإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد، والمجتهد المطلق لكنه منتسب إلى المذهب ما أفرد له أصول وفروع خاصة به، وإنما على أصول مذهبه إمامه دار. فهذا كأبو يوسف ومحمد بن الحسن والمزني وأبو ثور والمحمدين، أيضا المحمدين الأربعة، المحمدين الأربعة محمد بن نصر المروزي ومحمد ابن جرير الطبري وابن خزيمة ومحمد المروزي وابن خزيمة والطبري وابن المنذر، هؤلاء الأربعة بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، إلا أنهم وكذا معهم أبو ثور والمزني، إلا أنهم لم يؤصلوا لهم أصول فداروا في فلك المذهب الشافعي، فكانت خلافاتهم أو خلافهم في المذهب إلا ما شد وندر يعتبر وجه في المذهب. هذه الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة هم أصحاب الوجوه، هم أصحاب الوجوه كابن سريج وكالأصطخري وكالصيدلاني وكالفوراني وكالجويني وكالروياني وكصاحب الحاوي أيضا الماوردي، وهؤلاء كلهم وابن القاس والمسعودي والصيدلاني وكثير من الفقهاء لا يحصون كثرة، هؤلاء أصحاب الوجوه الطبقة الثالثة تعتبر، هم يقولوا إلى نهاية المئة الرابعة. والحقيقة أن الإمام الغزالي منهم، الإمام الغزالي منهم إن لم يكن على رأسهم. يأتي بعد ذلك أصحاب مرجحي الفتوى وأصحاب الاحتمالات، يكون يعني قولهم ليس بوجه وإنما احتمال، هم يجعلون الإمام الحرمين والغزالي ومن حولهم أيضا القاضي حسين، وهؤلاء يعتبرون من أصحاب الاحتمالات وليس الوجوه. الصواب أن هؤلاء من أصحاب الوجوه، لكن يأتي الدرجة اللي بعده هو من أصحاب الاحتمالات، ممكن يكون من الرفعة السبكي، من الرفعة الصلاح الرافعي النووي، هؤلاء من الطبقة التي هم مرجحي الفتوى، هؤلاء مرجحي الفتوى، وإن كان بعضهم يجعلهم من أصحاب الاحتمالات وبعضهم يراهم أنهم من أصحاب الوجوه أيضا. الدمير يقول أن ابن الرفعة أيضا من أصحاب الوجوه، لما انتقد ابن الرفعة نفسه قال أن الإمام الغزالي ليس من أصحاب الوجوه، قال بل الإمام الغزالي من أصحاب الوجوه وابن الرفعة نفسه من أصحاب الوجوه، فلما يغلقون هذا الباب؟ هم أغلقوا باب الاجتهاد وجعلوه في نهاية المئة الرابعة ليس لأحد بعدهم حتى لا يلجه من ليس بعده. والكتاب الأخير للإمام الغزالي هو الخلاصة، والخلاصة ليس كما قال بعضهم أنه مختصر للوجيز أبدا، الوجيز قال بعضهم أنه لا يزال بكر، قال بعضهم أنه لا يزال بكر، وأنه تهيبوا منه، وإن كان أكثر من 100 شارح لهذا الكتاب إلا أنهم لم يستطيعوا أن يشرحوه الشرح الوافي ولم يعطوه حقه. شرح الوسيط ابن الرفعة، ولا شك أن ابن الرفعة قدمه راسخة في المذهب، حتى يقال أن البحاثة في المذهب ثلاثة، ابن سريج وصاحب الفروع ابن الحداد و وابن الرفعة، ابن الرفعة شرح كتاب، شرح كتاب الوسيط، المطلب العالي، شرح وسيط الغزالي، شرح وسيط الغزالي. الآن أكثر من 100 رسالة في الجامعة الإسلامية ولا يزالوا في البيوع، ما انتهوا منها هذا ولن ينتهوا منها. هذا كتاب الوجيز، الوسيط اللي شرحه. أما الوجيز، أحسن شرح للوجيز هو العزيز، أو الشرح، أو فتح العزيز، بعضهم يسميه تأدب فتح العزيز، وهو اسمه العزيز أيضا، للإمام أبي القاسم الرافعي. أحسن من شرح هذا الكتاب هو أبي القاسم الرافعي في كتاب العزيز أو فتح العزيز، ثم اختصره بعد ذلك الإمام النووي إلى كتاب اسمه الروضة في 10 مجلدات تقريبا، ثم بعد ذلك اختصر الروضة، الاسم المسمى ابن المقري، كتاب اسمه الروض، ابن المقري معروف. الإمام الغزالي أيضا له كتاب اسمه الخلاصة كما قلنا، والخلاصة ليست معتصر للوجيز، وإنما هي فك ألفاظ المختصر، كأنها أيضا شرح للمختصر لكن عبارة عن معتصر. الإمام الغزالي أيضا جهود في أصول الفقه، وصاحب القدم الراسخة والباع الطويل والكعب العالي في الأصول، حتى قال الإمام أو الشيخ بن عثيمين: ما رأت عيني ولا سمعت أذني مثل المستصفى، قال ما رأت عيني ولا سمعت أذني كالمستصفى. وهذا من الإنصاف، الإمام الغزالي بحق إذا خاض في فن كما قلت لكم يكون من بعده عال عليه. ففي الأصول أول ما ألف في الأصول ألف كتاب المنخول من تعليق الأصول، كتابه ألفه في الأصول، ثم ألف بعد ذلك كتاب تهذيب الأصول، ثم كتاب شفاء الغليل في بيان الشبه والمخايل ومسالك التعليل، ثم كتابه المستصفى الذي إلى الآن لا يزال كل من كتب في الأصول عال عليه. كذلك كل من كتب في الفقه يعتبر عال على الإمام الغزالي في كل ما كتب. والإمام الغزالي كتبه تفوق أكثر من 100 مصنف في كل فن، ولا شك أنه أخذ القدح المعلى في جميع كتبه، وحتى جعلوه بلا خلاف بين فقهاء الشافعية، بلا خلاف أنه هو المجدد القرن الخامس. حتى لما جاء شخص يطعن في ذلك رد عليه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري فيما نسب فيه إلى أبي الحسن الأشعري، أنه نقل عن بعضهم أن الذي كان على رأس 100 الخامسة قال أمير المؤمنين المسترشد بالله، ثم قال: وعندي أن الذي كان على رأس 500 الإمام أبو حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي الطوسي الفقيه، لأنه كان عالما عاملا فقيها فاضلا أصوليا كاملا مصنفا عاقلا، انتشر ذكره بالعلم في الآفاق، وبرز على من عاصره بخراسان والشام والعراق، وما رد عليه ومن تكلم عنه إلا حسد، إلا حاسد له. نطعنوا في كتبه، أدخلوا في كتبه كلمات أحيانا يندى لها الجبين، كلمات ليست منه، لا يشك عاقل أنها ليست منه، لكنه كما قال هو: ما سلم كتاب رب العالمين أنه قال أساطير الأولين، وما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه اتهموه بالجنون وغير ذلك. على أي حال، فقهاء الشافعية بلا جدال ولا مراء ولا نقاش أن الإمام الغزالي يعتبر مجدد 100 الخامسة، وإن كان الخلاف في 3 والخلاف في 4 والخلاف في 6. الآن نبدأ ونتكلم على المقدمة. قال المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلفون يبدأون بهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى ابتدأ كتابه به بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ومن كل سورة. وقد تكلمنا عن بسم الله الرحمن الرحيم من حيث أنها قرآن أو ليست قرآن في جميع شروحنا التي مرت، شرحنا متن أبي شجاع وفي في متن أبي شجاع وفي الزبد وفي المنهاج وفي التحرير وفي جميع الكتب اللي شرحناها تكلمنا. ما يغني عن الإعادة إلا نقول قول مختصر أن بسم الله الرحمن الرحيم عند الشافعي آية من القرآن ومن الفاتحة ومن القرآن، وعند أحمد رواية كقول الشافعي ورواية أنها آية مستقلة فقط ليست من الفاتحة ولا من القرآن. والإمام مالك يقول ليست من القرآن مطلقا أصلا، والإمام أبو حنيفة يقول هي آية مستقلة ليست من القرآن وإنما يؤتى بها للفصل بين السور، ولم يكفر أحدهم الآخر للأمور التي ذكرناها فارجعوا إليها. وأيضا بسم الله الرحمن الرحيم عربية وقراءة قرآن وعربية بسم الله الرحمن الرحيم، وأما قراءة دون أو أما عربية دون قرآن بسم الله الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم والرحمن الرحيم إلى 9 أوجه أيضا في الرفع والنصب، كلها جائزة إلا واحدة وهي أنه إذا نصب لا يرفع. وبسم الله الرحمن الرحيم الباء أيضا ذكرنا أنها تأتي على وجوه كثيرة، إلى 13 وجه تأتي، إلى 13 وجه منها الاستعانة وهي هنا استعينوا بسم الله الرحمن الرحيم أو تبركوا بسم الله الرحمن الرحيم وابتدئوا بسم الله الرحمن الرحيم، على خلاف بين السبويه والكسائي. السبويه وابن الحاجب على أن الأصل فيه مبتدأ والفاعل، فسبويه يرى أن الأصل مبتدأ ويقول أن الله بدأ بالحمد، وسبويه يقول الفاعل لأن الله بدأ في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم استدلوا أيضا بالقرآن ولا سألتم ما خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز، وهذا هنا الفاعل. وفي آية أخرى يقول ينجيكم الله ينجيكم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، هنا ذكر المبتدأ. وفي آية أخرى ذكرت قل الله، فيحتمل أن يكون الله خلقهن أو خلقهن الله، فيحتمل أن يكون الفاعل والمبتدأ، ولذلك قال من ثم قال البعض كل أصل. إلى حتى في بسم الله الرحمن الرحيم السبوي يقول بدأ ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، وابن الحاجب يقول أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. على أي حال الفقهاء يبتدئون وكل من يؤلف يبتدئ بهذا لحديث أن من لم يبدأ بالحمد لله في بعضهم بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم أو أقطع. ثم ثنى بالحمد قال الحمد لله، والحمد يقولون الثناء، والله سماه الحمد لما قال قسم الفاتحة بيني وقسمت الفاتحة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال رب الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فالحمد يقولون الثناء وهي الحمد، ولكن لا مانع أن يكون بمعنى الثناء. فالفرق بين الحمد والشكر من وجوه، فالحمد أخص من حيث الوسيلة، أعم من حيث السبب، والشكر أخص من حيث السبب، أعم من حيث الوسيلة. فالشكر من حيث الوسيلة يكون بالقلب، شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح، شكر القلب، وما بكم من نعمة فمن الله، يعني اعتقدوا إذا هذا شكر القلب، شكر اللسان، وأما بنعمة ربك فحده، وتقول شكرت فلان، وشكر الجوارح اعملوا آل داود شكرا. فهذا أعم من حيث السبب، أعم من حيث الوسيلة، وأخص من حيث السبب، لا يكون إلا في مقابل نعمة أنعم شخص عليك فتقول أشكرك، أما أنك تشكره لأنه لم ينعم عليك فهذا ليس بشكر، وإنما يكون مدح. فالمدح هو الثناء على الشخص، أو على تقول زيد كريم طويل جميل فقيه عالم فتقول حمده، يعني أثنى عليه، أثنى عليه ولو لم يكن له نعمة، ولو لم يسجي إليه نعمة، فهو أخص من حيث اللفظ من حيث الوسيلة، وهو لا يكون إلا باللسان، الحمد لا يكون إلا باللسان، لكن أعم من حيث السبب، وهو أسدى إليك نعمة أو لم يسدي إليك النعمة. قال الحمد لله، الحمد لله على نعمه. نعم، ذكر أول معنا الآن أنتم في الحاشية، هذا كتاب التذنيب، هذا كتاب التذنيب في الحاشية، جميل أنه رفع، وهذا يعتبر من أفضل أيضا ما فك ألفاظ، ما فك ألفاظ وفتح ألفاظ وفسر ألفاظ بعض الوجيز بكتاب اسمه التذنيب. فقال الرافعي في شرح هذه الديباجة، قال أحمد الله، عبر طبعا بأحمد بالفعل المضارع ليدل على التجدد والاستمرار والحدوث، بخلاف الاستداء الثبوت والجمود. لذلك قال ابن مالك أحمد رب الله خير مالكي، أحمد جعله بالفعل المضارع ليدل على التجدد والاستمرار، واقتدام أيضا بكثير من المصنفات بهذه اللفظة، يقول الحمد لله بالفعل، وإن كان الحمد بالمبتدأ أيضا بالألف واللام في المبتدأ قالوا أشمل، فإن الإنسان إذا مكث يمدح الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو دهر أو شهر أو دهر أو غير ذلك، فإنك إذا قلت الحمد أنت وهو على السواء، لأن الحمد الألف واللام فيه للاستغراق، تستغرق جميع الصفات والمعاني والألفاظ وكل ما يكون فيه بالحمد سبحانه وتعالى. فهذا من نعم الله تعالى بأن سوى بين عباده بأن يحمده ويكونوا سويا، فيقول الحمد لله، حمده على نعمه السابقة ومننه السابقة، السابقة والسائقة. قال ابتدى بالحمد بعد التسمية تأسيا بكتاب الله تعالى، وأيضا فقد بلغ إن كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع ممحوق البركة، والحمد نقيض الذم وهو الثناء بالفضيلة الاختياري، لا شك أنه يكون بالثناء على الجهة الوصف الاختياري، وليس إلا أن يكون مقابل، لا يشترط أن يكون مقابل أيضا منة أو نعمة أنعمها أو شيء قدمه لك. فيقال حمده، قال حمدته وأحمده، وهو حميد ومحمود، وأحمدته ووجدته محمودا ورجلا حمدة، إذا كان يبالغ في الحمد ويفرط فيه. وذكر أن الحمد أخص من المدح وعم من الشكر كما مر معنا قبل قليل. قال أما الأول فلأن الثناء على اللسان بحسن الوجه والقد، فما الاختيار فيه يعد مدحا يعني ثناء، ولا يقال له حمد، فكل حمد مدح ولا ينعكس. وأما الثاني فلأن الشكر ما يقع في مقابلة النعمة، تقول أشكر فلان لأنه أسدى إلي نعمة، ولا تقول أحمده، ولا ينعكس. والله المستحق للعبادة قيل أصله أليها، أليها الله، الله أصلها من أليها، يأله إذا تحير يعني اختفى، فهو مختفي عن الأعين من واحتجب، فهو المألوه معنى المعبود، فهذا معنى أليها. اضيفت إليها اللام فصار الله، ثم فخم هذا اللام فصار الله، وهو علم على الله سبحانه وتعالى. قال ثم أدخلوا عليه الألف واللام، ثم حذفت الهمزة طلبا للخفة من أليها، فصارت الله لفظ همزة وصل، ونقلت حركتها إلى اللام فصار الله بلامين وتحركتين، ثم سكنت الأولى وأدغمت في الثانية للتسهيل، وقيل أصله لاها كباب، ثم ألحق به الألف واللام للتعريف. والنعمة قال اليد، ويقال في الحالة الحسنة وهي للجنس، تقع على القليل والكثير. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والسابغ التام، سبغت النعمة تسبغ بالضم سبوغا، تمت واتسعت وأسبغها الله. وإسباغ الوضوء إتمامه. والسابغة الدرع الواسع أو الواسعة. والمنة النعمة، وقيل النعمة الثقيلة. ومن عليه أي أثقله بالنعمة، وهو أمن بالفعل، ومن عليه، وامتن بالقول. وبهذا المعنى يقال: المنة تهدم الصنيعة. وساغ الشراب يسوغ صوغا، سهل مدخله في الحلق، وقد يتعدى فيقال صغته وأسغته. قال تعالى: ولا يكاد يسيغه فهو أجود. والسواق بالكسر ما أسغت به الغصة. وساغ الشيء جاز، وسوغته جوزته. قال: والسبوغ بالنعمة أولى. والسوغ بالمنة، والسوغ بالمنة. أما الأول فيوافق لفظ القرآن، قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه. وأما الثاني فلأنه المنان حقا. قال الرافعي: والتوكل عليه بمعرفة يستحق في ضيائها نور الشمس البازغة، وبصيرة تنخرس دون بهائها وسواس الشياطين النازغة. التوكل على الغير الاعتماد عليه، يقال: توكلت عليه أي اعتمدت. والاسم التكلان، وتوكلت لفلان أي توليت له يعني وكالة. والتوكيل أي التفويض، وجعلته نائبا، أو الذي إذا جعلته نائبا عنك. ويقال: عرفه معرفة وعرفانا، هذا بالنسبة للمعرفة، يعني وتوكل عليه بمعرفة. والفرق بين المعرفة أن المعرفة تكون للجزئيات، والعلم يكون للكليات. ولما كان المبحث هنا في الجزئيات ناسب، ليس بالكليات، ناسب أن يكون بقوله المعرفة، فاختار المعرفة وهو أولى وأنسب من العلم. والفرق أن المعرفة متوجهة إلى ذات المسمى، أما العلم متوجه إلى أحوال المسمى. ولذلك تقول: الله عالم، ولا تقول الله، لا تقول الله إيش عارف. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال: عرفه معرفة وعرفانا. وذكر بعضهم أن المعرفة إدراك الشيء بتفكر وتدبر أثر، وهي أخص من العلم. يقال: فلان يعرف الله، ولا يقال يعلم الله. أيوة، متعدية إلى مفعول واحد، لأن معرفة البشر لله تعالى بتدبر صنعه دون إدراك ذاته، وهي قاصرة ولا قصور في علمه. ويقال: الله تعالى يعلم كذا، ولا يقال يعرف، لأن المعرفة علم قاصر ولا قصور في علمه. نعم، لأن العلم لا يكون إلا للقطعيات، والمعرفة تكون للقطع والظني، فالله سبحانه وتعالى ليس عنده ظني، وإنما كله علم. فتقول: فلان عالم، عالم يعني عنده علم يقيني، وتقول: فلان عارف، يعني يعرف العلم اليقيني والعلم الظني. فالفقهاء يطلق عليهم بأنه عندهم معرفة، ويقال لهم أيضا عالم، لكن الأشمل المعرفة أشمل من العلم، المعرفة أشمل من العلم، من حيث أنها مختص تشمل العلم الظني والعلم القطعي. ولا يقال أن العلم أشمل لأن الله عالم، لا، الله كله عنده علم يقيني قطعي، ما عنده ظن، لكن كلمة المعرفة من حيث هي تشمل العلم اليقيني والعلم الظني. قال: واستحقره واحتقره وحقره. طبعا أن الخط ضعيف جدا، وهذا متعب من حيث أني أنا لا أرى الخط الكبير. ف نعم هذا هو الإمام الرافعي، لهو هو فك ألفاظ بعض الألفاظ، يعني وفك بعض الألفاظ لأن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى اعتصر أو عصر الخلاصة الفقه، خلاصة الفقه في هذا الكتاب اسمه الوجيز، ممتاز. قال واستحقره واحتقره وحقره واستصغره، والحقير الذليل يقال حقر بالضم حقارة، وفي حرف خافض، أيوة صليت في المسجد، وهو للظرفية لا شك، وما يقارب منها، ويقال في الكوزي، في الكوزي ماء، لكن لو قلنا للطلاب في الكوزة ماء هل يصح؟ هل إذا قلت للطلاب في الكوزة ماء هل يصح أو لا يصح؟ في الكوزة ماء، ما يستطيع الكتابة، افتح له يا أيها المشرف، افتح الكتابة. الجسمي يقول يصح، ومن غيره بشرط التقدير. المشرف حفظنا، نعم مصطفى جمال يضم، أيوة. إذا قلت في من وفى يفي في فعل أمر الفاء وحده، أيوة من وفى يفي في، يعني سيأتي معنا 18 حرف تبطل الصلاة عند الشافعية، سأتكلم عنها، وهي لا في الجرة، في الجرة يعني املئ الجرة ماء، في فعل أمر والفاعل أنت، والجرة مفعول أول وماء مفعول ثاني. في الكوزة ماء، في فعل أمر الكوزة مفعول أول وماء مفعول ثاني، أيوة نعم. هذه من الأفعال، إني أقول لمن ترجى شفاعته قي المستجير قياه قوه قي قينا، هذه اللي تكلمنا عليها في في في في في مبطلات الصلاة، سيأتي معنا مشيئة الله تعالى، فلا تستعجلوا. يعني خلاصة القول أنه يجوز أن تقول في أو في الجرة، وأنها في هذه فعل أمر من من من وفى يفي في في القاهرة، أنا كنت في القاهرة، في حرف جر والقاهرة اسم مجرور. على أي حال هذه يسمى فعل لفيف مفروق، فعل لفيف، لأن معانا الأفعال إما مثال وهو ما كان حرف العلة في أوله، وإما أجوف وهو ما كان حرف العلة في وسطه مثل قال، وذلك مثل وقع، وإما أن يكون في آخره وهو المعتل، والمعتل هذا الناقص إما أن يكون لفيف مقرون مثل شواء، وإما أن يكون لفيف مفروق مثل وقع. لفيف المفروق مثل وقع ودا وجا وشا وعا ولا، هذه كلها 18 فعل، إذا إذا إذا جزمتها فإنك تأتي بالحرف الواحد فقط، سيأتي معنا ونتكلم عنها أنها أفعال وليست حروف. وفي حرف خافض وهو للظرفية تقريبا، هو ليس لفظ وإنما يكون واضح أحيانا، كما تقول مثلا في أفعال كان، كان محمد مجتهدا، كان محمد مجتهدا، وكان محمد الصوفة، هل يجوز أن تقول كان محمد الصوفة؟ هل يعقل أن يقول إنسان كان محمد الصوفة؟ كان محمد منطلقا، لأن كان فعل ماضي تدخل على الأسماء الجملة الإسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لكن هل يصح أن نقول كان محمد الصوفة؟ ها جاوبوا، جاوبوني، هل يصح أو لا يصح؟ هذا فقط لشحض الهمم. هل يصح أو لا يصح كان محمد الصوفة؟ جزاك الله خير، هذه أول مجاملة حلوة منك يا داود، هذا من لطافتك وذوقك. على أي حال يصح يصح تقول كان محمد الصوفة يعني غزل، كان يعني غزل، تأتي بمعنى غزل، غزل محمد الصوف، فكان محمد الصوف يعني غزل محمد الصوفة، فكان محمد الصوفة كان فعل ماضي ومحمد فاعل والصوفة مفعول به منصوب. نعم. قال ويجوب معنا مع تتناوب الحروف كما يتناوب الباء الباء كما سيأتي معنا واللام وغيرها. والضياء الضوء، وقد يفسر بالمنتشر في الأجسام النيرة، يقال ضاءت النار تضوء ضوءا وضوءا. أنا لا أرى، أيوة، وأضاءت إضاءا وأضاءت غيرها، ويتعدى ولا يتعدى. أين ذهبت؟ والشمس، الشمس النجم المعروف الذي نراه الآن، وهو أكبر من الأرض بمليون مرة تقريبا، وبعيد جدا مننا، كم من 93 مليون ميل بيننا وبين، قالوا لو أن هناك طائرة نفاثة تطير بسرعة 300 كيلو في الساعة فسنصل إلى الشمس بعد 17 سنة و 6 أشهر تقريبا. تجمع على شموس، وشمس يومنا يشمس بالضم، وهو السراج، وإذا هناك سرج كثيرة، ولذلك هناك قراءة سرج. وأشمس أيضا صار شمس، وبزغت الشمس وطلعت بزوغا، ويقال هو من بزوغ البياطن الدابة إذا سال أو إذا أسال دمها. والبصيرة قوة، قوة القلب المدركة، ويقال للجارحة الناظرة بصر، ولا يقال بصيرة، وجمع البصر أبصار، أيوة، وجمع البصيرة بصائر. وقوله تعالى أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة. ما أدري الشيخ محمد يوسف أرسل لنا برابط، لكن لا نفتح الروابط، ممنوع ممنوع أن نلهي الطلاب. طيب، والبصيرة الحجة. وخنس يخنس بالضم، تأخر ورجع، وأخنسه وأخنسه غيره خلفه. والخناس الشيطان، لأنه يخنس إذا ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى. وأخنس بمعنى خنس، وهذا دون كذا أي قاصر عنه. نتكلم الآن عن كلمة دون، دون يعني قاصر، تأتي بمعنى قاصر، وتأتي بمعنى أيضا أدنى بمعنى أقل أو أخفض، أخفض أيضا ممكن تكون بمعنى أخفض. الأفلام مغلبة الأندروب في أدنى، أدنى الأرض. وهو نقيض قولك فوقه. والدون الخسيس الحقير، ويكون بمعنى سوى. وقوله تعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قيل أقل من ذلك، وقيل ما سوى ذلك. ويقال دونك كذا للإغراء، يعني الزمه أي تناوله. والبهاء الحسن، يقال منه بهو الرجل فهو بهي. قال أين نحن الآن؟ والوسوسة حديث النفس والخطر الرديئة، فالإنسان يوسوس في نفسه ولا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بهذا الوسوسة، فقد يصل الإنسان بالوسوسة إلى أن يغلب عليه، أن يصير وسواس قهري عنده، وهذا من أخطر أنواع المرض النفسي. إذا وصل بالإنسان إلى أنه يوسوس في كل شيء، توضأ يقول ما توضأ، صلى يقول ما صلى، رأى يقول ما رأى، ما رأى يقول رأى، هذا خلاص، هذا نسأل الله سبحانه وتعالى له العفو والعافية، فقد يرفع عنه التكليف. فالرجل الذي توضأ من البحر خمس مرات وما قد ما أدري قد ما ارتفع وضوءه، قال لا أنت ما وجب عليك الصلاة، لأنه خلاص قد رفع عنك التكليف. وهذا لا يحتقر الشخص، بل يدعى له، لأن الإنسان إذا وصل بهذه الحالة يكون أن الله أحبه، أحبه الله سبحانه وتعالى فابتلاه بهذا المرض الخطير، هذا المرض المتعب، هو ما وصل إليه إلا من شدة حبه لله تعالى ومن كثرة العبادة والتنطع وفي العبادة أوصلته إلى الوسوسة القهرية. ويقال لكل عاتب متمرد، أين هذا؟ أيوة، ويقال لكل عاتب متمرد من الإنس والجن والدواب والشيطان. ثم قيل هو من أين، فيقال من شطنا أي بعد، من شطنا بمعنى بعد، شاطونا بالضم بمعنى بعد، والنون أصلية. وقيل فعلان من شاط يشيط، إذا من شيط، من شيط أو أي هلك واحترق وغضب أو واحترق غضبا، ونزغ الشيطان ينزغ أفسده، ونزغه بكلامه أي طعن فيه. يقول توكل عليه بمعرفة، ويقول أتوكل عليه بمعرفة وبصيرة وكذا وكذا، فإن التوكل الصادر عن هذه الخصال أدوم وأقرب إلى الصدق. إذا قال تاء يعني تذنيب، إذا قال تاء يعني تذنيب، كتاب اسمه التذنيب، هذا الكتاب للتذنيب هو الإمام الرافعي، هو عبارة عن فك ألفاظ الوجيز، وقد طبع كما هو الآن حاصل أمامكم في بعض الطبعات، وهذا جميل من الذي رفع هذا الكتاب جزاه الله خير. قال الرافع والهداية تنمحق في روائها، في روائها أباطيل الخيالات الزائغة، وطمئنينة تضمحل في أرجائها تخايل المقالات الفارغة. يقال هديته البيت والطريقة هداية. الهداية على نوعين، هداية إرشاد وهداية إعانة، هداية إرشاد وهداية إعانة. فإذا قال لك، إذا قلت الآن لشخص أين الطريق إلى مكة، قال لك تمشي الآن من المسجد النبوي بالجهة القبلية، ثم بعد ذلك تتجه إلى المحطة الباصات في الجهة الغربية، ثم تركب باص من هناك فتتجه نحو الجنوب فتتوجه إلى مكة، هذا يسمى هداية إرشاد. قال لك والله يا أخي لا أستطيع أن أصل بهذه الطريقة، لابد أن تعينني. هنا تأخذ بيده وتذهب به إلى المحطة وتطلعه فوق وتأخذه إلى السيارة وتقول لصاحب السيارة أوصله إلى مكة، هذا يسمى هداية إعانة، هذه هداية إعانة. وهداية الإرشاد هذه الطريق. فالإنسان الذي قبل الحق، الفرق بين الآن هداهم إلى الضلال وهداهم إلى الحق، الله سبحانه وتعالى هؤلاء هداهم إلى الضلال هداهم إلى الحق، كيف؟ أن هذا الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن قلنا سمعا وطاعة، فهدانا الله سبحانه وتعالى بأن أخذ بأيدينا إلى الحق. أين تقول لشخص أين مكة أو أين كذا، فيقول لك مكة من هذا الطريق، تقول لا أعرف أين الطريق، أين الباصات أو الأتوبيس أو السيارة توصلني إلى هذا المكان، هذه السيارة المكتوب عليها باللون الأصفر أو اللون الأزرق كذا كذا كذا، هذه هي تذهب إلى مكة، خلاص كويس، هذه هي هداية إيش، إرشاد وإعانة. قلت له جزاك الله خير، قال تعال وصلك، فوصلك إلى هذا المكان، هذه إعانة. الثاني قلت له أين طريق مكة، قال لك من هذه الجهة، من الجهة الغربية مثلا، هذه الجهة الأولى، قال لا لا لا أنت ما تعرف، أنت أخطأت، مكة طريقها من الجهة الشمالية، نحن في المدينة إذا من الجهة الشمالية، دلني على السيارات وأنا أذهب. فأنت أخذت بيده بعد ذلك إلى السيارات التي تذهب إلى تبوك، وقلت له أوصله يذهب، يريد أن يذهب إلى جهة الشمال، فهذه هداية إعانة. أعنته، هو طلب الضلال، أنت أعطيته الحق، فأخ الأول أعطيته الحق فقبله فأعنته إلى الحق وذهب، والثاني أعطيته الحق فرفضه وطلب الإغوالة فأعنته على الإغوالة، هذه معناه أنه زادهم هدى وذلك زادهم إيش، ضلال. هذا كمثال لهداية الإعانة وهداية الإرشاد. قال عرفته، ومنهم من يقول هديته إلى البيت وإلى الطريق، والهدى الرشاد والدلالة أيوة تذكر وتذكر وتؤنث، والهداية السيرة، والجمع وهد وهد وهد لا والجمع هدي، الهدية السيرة والجمع هدي وليس وهدي لا هدي الواو زائد والجمع هدي. تقول كتمرة تمرة هذه هي هدية والجمع تمر، وهناك هدية جمع هدي، والهدي في اللغة السيرة، والهدية والهدي أيضا والهدية البدنة التي يهدى بها إلى بيت الله تعالى، والهدي أيضا الهدية الطريق، والهدي أيضا جمع الهدية. ومحق الشيء يمحقه محقا أي أبطله ومحاه، وتمحق الشيء وامتحق وانمحق ومحقه الحر أي ارفع. أي أحرقه يوم ماحق أي شديد الحر. قال والرواء المطر، يقال رجل له رواء. أيوة كبر الخطر ما أرد. والرواء المطر يقال رجل له رواء، وقوم رواء من الماء أو رواء من الماء بالكسر والمد، ورواء أيضا حبل يشد به المتاع، يشد به المتاع على البعير. والجمع أروية، وماء رواء بالفتح رواء أي عذب. والأباطيل جمع باطل فاعل على غير قياس. قال في الصحاح في الصحاح وفي الصحاح، مختار الصحاح للرازي. وللمعلومة أن كتاب هناك كتاب في اللغة أفرد خاص في اللغة هو على كتاب الرافع الكبير اسمه المصباح المنير. المصباح المنير هذا أيضا حرر فيه الألفاظ الموجودة في كتب الفقه خصوصا الرافعي، فكذلك كما في تلخيص الحبير تخريج حديث الرافع الكبير، فكذلك المصباح المنير. قال كأنهم جمعوا إبطيلا، وبطل الشيء يبطل بطولا وبطلانا إذا ذهب وزال وأبطله غيره، وبطل دمه إذا صار هدرا أو هدرا. ويقال للشجاع المتعرض للموت بطل تصورا لبطلان دمه، يعني كأنه أهدر دمه حين قدم أو أقدم بشجاعته على العدو. وبطل الرجل بالضم بطالة وبطولة صار بطلا. والخيال والخيالة الطيف، يقال الخيال والخيال والخيالة الطيف، ويقال الصورة المجردة كما يتصور في المنام. يعني أنت إذا رأيت صورة الآن سيأتي معكم، إذا قال الرجل إذا رأيت زوجتي فهي طالق ثم رآها في المرآة هل تطلق؟ الفقهاء يقول لا تطلق لأنه ما رآها حقيقة. الفقهاء يقولون ما تطلق لأنه ما رآها حقيقة. وسيأتي نتكلم إن شاء الله بمشيئة الله تعالى على هذه الألفاظ وعلى هذا الكلام في محله. إذا رآها في البئر يعني نظر إلى البئر، فالبئر فرأى صورتها في الماء هل تطلق؟ لا تطلق. هل هذه الصور الآن موجودة في التلفاز هي حقيقة؟ لكن هذا ينظر بعد ذلك إلى قلب الشخص تغير أو لم يتغير، فيكون ينظر بعد ذلك إلى ما لا يكون إذا يحرم إلى ما إذا كان يؤدي إلى محرم فهو محرم. والزيغ الميل، يقال زاغ يزيغ. والتخيل تصوره، وخلت الشيء خيلا وخيولة ظننته، وأخال بالشيء أي أشتبه، وخيل شبه، وخيل إليه أنه كذا من التخيل والوهم. وقد يجمع التخيل فيقال تخايل كالثعابين والتصاوير. والزيغ والميل، يقال زاغ يزيغ. وزاغت الشمس مالت، وأزاغه أماله، وقوم زائغون. وتزيغت المرأة تزينت، وتبرجت لأنها مالت عما يرتضى. واطمأن الرجل اطمئنانا وطمأنينة، وطمأن أي سكن وهو مطمئن إلى الشيء، واضمحل أي ذهب واضمحل السحاب تقشع. ويقال اضمحل يعني لا، ويقال انضحل بمعنى اضمحل. والأرجاء جمع رجاء بالقصر وهو النهاية، يقال لناحية البئر رجواها. والمقال والمقالة والقولة والقول كلها مصدر. مصادر قال خمسة: قال، يقول، وقيلا، مقالا، وقولة ومقالة. كثر القيل والقال والقالة. وفرغ الماء وفرغ الماء بالكسر فراغا مثل سمع سماعا، أي انصب. وأفرغته وفرغته أي حببته. والفراغ خلاف الشغل، وقد فرغ فراغا وفروغا. وقوله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أي فرغ من اللب لما تداخلها من الخوف. والمقالة فارغة أي خالية عن الحقيقة والصواب. تاء معنى تاء يعني تذنيب. هذا إذا قال قال الرافع يعني في التذنيب، ولذلك يقول في النهاية تذنيب. هذا من المحقق، هذا الكلام من المحقق ليفصل بين ما يقوله هو وبين ما يقوله صاحب الكتاب وهو التذنيب. قال الرافعي: وأصلي على المصطفى. الصلاة في اللغة الدعاء، وصلي عليهم يعني ادعو. تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصال والنصب، عليك مثل الذي صليتي، عليك مثل الذي صليتي يعني مثل الذي دعوتي. إذن الصلاة معناه الدعاء، والصلاة على المصطفى. المصطفى أصل المصطفى المستتفى بالتاء بدل الطاء. أصل المصطفى المستتفى. قاعدة عند التصريفيين أن تاء الافتعال إذا جاء بعدها، إذا جاء قبلها طاء، إذا جاء قبلها حرف الحروف الإطباق تقلب طاء، كما سيأتي معكم في الألفية: تاط افتعال رد أسرة مطبقي كالدانة والدانة والذكر دانا بقي. يعني أنها تقلب التاء طاء. المصطفى وهو المخلص من الكدر، محمد، محمد علم منقول من حمده وهو محمود، وهو مستعمل قبل عالميته. المبعوث بالآيات الدامغة، المؤيد بالحجج البالغة، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، إرغاما لألوف المبتدعة النابغة. الصلاة الدعاء، وصليت على رسول الله دعوت له. الاستفاء، الصلاة يقول من الـ من الـ من الـ من الـ منا دعاء، ومن الملائكة استغفار، ومن الله سبحانه وتعالى رحمة. والاستفاء تناول صفوة الشيء، واصطفيت كذا على كذا أي اخترت. والصفية ما يصطفى، ما يصطفي الرئيس لنفسه من الغنيمة. وبعثه وابتعثه أرسله فانبعث، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوثا للعالمين. وكنت من بعث فلان أي في جيشه الذي بعث معه. والبعوث الجيوش. وبعثت الناقة أثرتها، وبعث الموتى نشرهم. والآية العلامة، يقال للبناء الرفيع آية، بكل ريع آية تعبثون. أو الدمغ كسر الدماغ، يقال للجة القوية دامغة. للحجة يقال للحجة القوية الدامغة. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. والتأييد تفعيل من الأيد يعني القوة، وهو القوة الشديدة. ويقال آده يأيده أيدا، مثل باعه يبيعه أي قواه. والتأييد للتكثير. والحجة الدلالة المبينة للحجة، وهي المقصد أو المقصد المستقيم. ويقال حاجه فحجه أي غلبه بالحجة. والبلوغ والبلاغ الانتهاء إلى المقصد يعني بلوغ. سأقل بلوغ المرام يعني نهاية المرام والمطلب أو المنتهى أو المقصد. أين ذهبت؟ ايوه، والايمان البالغه المنتهيه في التوكيد، والحجه البالغه المنتهيه من القوه. وآل الرجل، آل الرجل اهله، آل الرجل اهله، اختلف في الآل بين سيبويه والكسائي، فالكسيبويه يرى انه من الآل، اصل آل اهل، والكسائي يقول اصل آل اعل. فمعنى الآل يعني اذا قلنا بمعنى الاهل يعني اذا قلنا اهل يعني اقاربه، واذا قلنا الآل يعني اتباعه، اختلفوا في ما له التأصل. هذه في اختلاف بين سيبويه والكسائي في أن الآل وشاهد لأولك ويله وشاهد لآخرك وهيله، فلا كل له شاهد، فهذا يقول أهل وهذا يقول أعل، والراجح أنها من الأهل وليس من الآل. وآله قال أتباعه، وقد يكون آل الرجل بمعنى نفسه كما يقول من مزمار أو مزامير آل داود. والأصحاب جمع صحب، الأصحاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من لقيه وآمن به ومات وهو مؤمن به، أنا صحابي. والفرق بين الآل والصحب بينهما نسبة عموم وخصوص، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه صحابي ومن الآل، وأبو بكر رضي الله عنه صحب وليس من الآل، وعلي زين العابدين رضي الله عنه أو رحمه الله من الآل وليس من الصحب، وهو كفرخ وأفرخ، وصاحب جمع صاحب كراكب وركب، ويجمع صاحب. قال أباطيل الخيالات الزائغة وطمأنينة تضمحل من أرجائها تخيل المقالات الفارغة وأصلي. أين أنت الآن؟ أيوة، صحبة أيضا كفاره، فاره وفرهة، وعلى صحاب كجائع وجياع، وعلى صحبان كشاب وشبان، ويقال صحبه صحبة وصحابة بالفتح. والصحابة أيضا الأصحاب، أصحاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم من آمنوا به وماتوا على ذلك، واصطحب القوم صاحب بعضهم بعضا. هل تذكرون تابعي الصحابي؟ الصحابي هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات وهو على ذلك، ثم التابعي بعد الصحابة، التابعي من رأى الصحابي وكان تابع للرسول صلى الله عليه وسلم مسلم مؤمن. فهل رأيتم تابعي يسلم على يديه صحابي؟ هل رأيتم تابعي يسلم عليه صحابي؟ صحيح النجاشي. قال كأنه يقول وأرغم الله أنفه، أي ألصقه بالرغام أو بالرغام، والرغام بفتح بالفتح التراب، ونبغ ينبغ نبغا ونبوغا أي ظهر. كأنه يقول أجمع بين الصلاة على الآل والأصحاب تبعا للصلاة على الرسول، خلافا للمبتدعة والذين يقولون أن الآل دون الأصحاب وبالعكس وإرغاما لهم. هذا فيه خلاف، هل الآن حين كان بعض الفرق يرى أنه يسب مثلا يسب الصحابة غير الآل، الصحابي عمرو بن العاص، الصحابي عمرو بن العاص أسلم على النجاشي، قالوا أسلم على النجاشي وهو النجاشي تابع لأنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هل الآن بمقابل الصحابة يعني هناك إفراط وتفريط، فجاء قوم يسبوا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وغالوا في حبهم لآل البيت، فجاء الآخرون فقالوا لا نغالي وإنما نعمل وسط، فلا نصلي على الآل فقط وإنما نصلي على الآل والصحابة، فنقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وصحبه. فبعضهم يرى هذا، لكن المذهب الشافعي أنه لا يصلى على الأصحاب وإنما يصلى على الآل فقط، ولذلك تنظر في كتبه جميعا يقول اللهم صل على محمد وعلى آله، ما يقول على أصحابه أبدا لأنها ما وردت. هل نحن متعبدون بذلك على أننا إذا هؤلاء غالوا في الإفراط نحن غالي في العبادة؟ هذا بعضهم يرى أنه لا ينبغي أن نقول الصلاة على الصحابة وإنما نقول الصلاة على الآل فقط. وإن الصحابة نترضى عنهم، لكن هنا يقول إرغاما لهم، يعني كأنه لما رأوا أنهم أنقصوا بقدر الصحابة إرغاما لهم نصلي عليهم أيضا مع الغال الآل، كأنه يقول أجمع بين الصلاة على الآل والأصحاب تبعا للصلاة على الرسول خلافا للمبتدع للمبتدعة والذين يقولون آل دون الأصحاب أو بالعكس إرغام لهم. قال رافع: أما بعد فإني متحفك أيها السائل. أما بعد نقيض قبل، بعد نقيض قبل، والأصل فيها الإضافة بعد كذا، وإذا حذف المضاف إليه لعلم المخاطب بني على الضم. أما بعد، والمعنى بعد حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بها للفصل بين المقدمة وما استأتي من الإيش من الموضوع الذي أنت تتكلم عنه، للفصل بين هذا وهذا، يؤتى بها للفصل بين المقدمة والموضوع الذي ستتكلم عنه. قال: والمعنى بعد حمد الله والصلاة على رسوله، وفسر فصل الخطاب، يعني في قوله تعالى فصل الخطاب فسر بها، وهذا خطأ. فصل الخطاب هناك ليس في أما بعد، وإنما فصل الخطاب أنه أعلمه وبين له الفرق بين المدعي والمدعى عليه، فإن القاضي إذا لم يعرف المدعي والمدعى عليه فإنه يحكم ويخطئ بالحكم، وقد خبر الله وامتحن الله سبحانه وتعالى داود فيها، ثم تبين أنه أخطأ في الحكم، فقال فبين له فصل الخطاب وبين له كيف تصور المحراب. وذكر أن أول من قاله داود عليه السلام، والإتحاف أشياء أن لم نقرأ عبارة الوجيز قبل أما بعد، عبارة الوجيز واضح خلاص، آخر شيء وإرغاما لهم. قال بعد نقيض قبل، والأصل فيها كذا، قال يعني يؤتى بكلمة أما بعد هي للفصل بين المقدمة وما بعدها، هي أصلا أما بعد أصلها مهما يكون من شيء بعد، وبعضهم يقول وبعد وبعضهم يقول أما بعد، هذه يؤتى بها للفصل بين المقدمة والموضوع. بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال كذا، ثم يقول أما بعد فإن كذا، يأتي بالمقدمة ثم يقول أما بعد. قال: والإتحاف من التحفة، وهي العطية اللطيفة، وتلطف للأمر ترفق له، والملاطفة المبارة، ويعبر باللطافة واللطف من الحركة الخفيفة. ها تريد أن نقرأ يعني المثل الغزالي؟ طيب سهل: أما بعد فإني متحفك أو متحفك أيها السائل المتلطف والحريص المستشوف بهذا الوجيز الذي اشتدت إليه ضرورتك وافتقارك وطال في نيله انتظارك. الآن يمهد لهذا الكتاب الإمام الغزالي، يمهد لهذا الكتاب وكأنه يقول: الآن سآتيك وأتحفك بهذه التحفة والعطية اللطيفة. قال: وتلطف الأمر ترفق له، والملاطفة المبارة، ويعبر باللطافة واللطف عن الحركة الخفيفة وتعاطي الأمور الدقيقة، ولطف يلطف لطافة أي صغرى، وتشوف إلى الشيء تطلع إليه، يقال النساء يتشوفن من السطوع أي ينظرن، واشتاف أي نظر، وتطاول واشتاف البرق أي شافه، وأوجز كلامه أي قصره، وهو موجز ووجز ووجيز، والوجيز الشيء اليسير يعني المختصر، الوجيز خلاصة المعنى، معنى الوجيز يعني المختصر، وهو ما قل لفظه وكثر معناه، وهو فعلا كاسمه وجيز، يعني أسفار بحاجة إلى شرحه، لا يكفي العشرة المجلدات والعشرين المجلد في شرح الوجيز كما سترون بمشيئة الله تعالى. قال: والضرورة البؤس والشدة الحاجة، يقال رجل ذو ضرورة وضرورة أي حاجة، واضطر إلى كذا أي ألجأ إليه، ويقال للمضطر إنه صاحب ضرورة، ونال خيرا يناله نيلا أصابه، انتهى من التذنيب. قال الرافعي: بعد أن مخضت لك، هذا كلام النووي الغزالي، بعد أن مخضت لك فيه جملة الفقه فاستخرجت زبدته وتصفحت تفاصيل الشرع فانتقيت صفوة أين ذهبت يا شيخنا؟ فاستخرجت زبده وتصفحت تفاصيل الشرع فانتقيت صفوته. وعمدته وأوجزت لك المذهب البسيط الطويل. على البسيط الطويل هذه جملة يؤتى بها كحامض حلو. وخففت عن حفظك ذلك العبء الثقيل. يقال مخض اللبن يمخضه ويمخضه الممخضة وهو المخيض اللبن هذا المعروف، والممخوض وامتخض اللبن تحرك وتحول في الممخضة والمخض، وكذا الولد إذا تحرك في بطن الحامل ولذلك يقال المخاض. والزبد زبد اللبن، والزبدة أخص منه، وزبد سقاؤه أي مخضه حتى يخرج زبده وهو التحريك حتى يخرج الزبد. وزبدته أزبده بالضم أي أطعمته الزبد. وتصفح الشيء إذا نظر في صفحاته، وصفحة كل شيء جانبه، والانتقاء الاختيار والتنقي التخير، ونقاوة الشيء خياره، والصفاوة كالصفوة وهي الخالص من الشيء، والعمدة ما يعتمد عليه. واعتمدت على شيء أي تكأت عليه، وقوله مخضت لك منه أي بسببه وفي طريق تحصيله حتى استخرجت هذا الكتاب الذي هو زبدته. أيوة. والفقه طبعا في اللغة الفهم، الفقه في اللغة الفهم، لأنه يقول في جملة الفقه ما تعرض لكلمة الفقه، فالفقه في اللغة الفهم. وفي الاصطلاح أو في اللغة الفهم، تقول فقه يفقه، وفقه يفقه، وفقه يفقه، ففقه يفقه إذا فهم، وفقه يفقه إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه يفقه إذا صار سجيته الفهم، إذا صار سجيته الفهم فقه يفقه. أيوة. وهو الفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح معرفة الأيش الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية كما سيأتي معنا في أبواب الفقه. والعمدة ما يعتمد عليه، واعتمدت على الشيء أي اتكأت عليه، وقوله مخضت لك منه أي بسببه وفي طريق تحصيله حتى استخرجت هذا الكتاب الذي هو زبدته. والبسيط والعب، البسيط كأنه يشير، وقوله أوجزت لك المذهب البسيط يجوز أن يريد مطلق المذهب، ويجوز أن يريد كتابه، لعله خلاصة للوسيط، لأن الوسيط خلاصة البسيط، والوجيز خلاصة الوسيط، فكأنه أيضا براعة للاستهلال. فهو يقول أوجزت لك المذهب البسيط، يعني لما كان بسيط، البسيط معناه طويل وكبير، تقول بسيط، لأنه بعضهم يغلط يقول عندي سؤال بسيط، كأنه بسيط يعني شوية، لا بسيط يعني كبير مبسوط طويل، ولذلك سمى كتابه البسيط يعني كبير جدا، ثم اختصر البسيط إلى الوسيط، ثم اختصر الوسيط إلى الوجيز. قال أوجزت لك المذهب البسيط، يجوز أن يريد مطلق المذهب، المذهب كله مذهب الإمام الشافعي بشكل عام، ويجوز أن يريد كتابه المعروف بالبسيط. والعبء الحمل، والجمع أعباء، يقال العبء المتاع عبء، وهما عبآن، وعبء الشيء نظيره. بسم الله. قال وأدمجت جميع مسائله بأصولها وفروعها بألفاظ محررة لطيفة. قال الرافعي قال الإمام الغزالي وأدمجت جميع مسائله بأصولها وفروعها بألفاظ محررة لطيفة في أوراق معدودة خفيفة، وعبأت الفروع والشوارد تحت معاقد القواعد، ونبأت فيه بالرموز وعلى الكنوز. إشارة إلى أن هذا الكتاب سيكون أيضا ليس فقها فقط، وإنما أيضا عبارة عن أصول وقواعد. قال: يقال أدمجت الشيء في الثوب إذا كففته فيه، وقيل الإدماج إدخال في خفية، ودمج الشيء في الشيء، ودمج الشيء في الشيء يدمج دموجا إذا دخل فيه واستحكم. وقوله جميع مسائله من العام الذي يرد به الخاص، يعني هذا الكتاب وهذا ليش الفقه، ويبالغ فيه بالتكثير. وعبأت المتاع عباء إذا هيأته، عبأت المتاع عباء، وعبأته تعبئة، وكذا عبأت الخيل. وشرد البعير وهو طريد شريد، وشرد في البلاد يريد إدراج الفروع العربية في القواعد والضوابط. قال الرافعي: الشريد يعني البعير الناد، الناد الهارب شارد. قال الرافعي، قال الرافعي الشافعي، قال قال قال الغزالي: الشافعي رضي الله عنه هو أبو عبد الله. هذا بكلام الرافعي الآن. الشافعي رضي الله عنه هو أبو عبد الله. بعضهم يرى أن رضي الله عنه لا تكون إلا للصحابة، وبعضهم تجوز في ذلك وقال يجوز أن يقال لكل شخص رضي الله عنه، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضي أن يرضى عنه. معنى جملة إنشائية خبرية، جملة خبرية بمعنى الإنشاء، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنه. وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب المطلب القرشي بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. والمطلب بن عبد مناف عم عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتشر عمه في انتشر علمه في أقطار الأرض، وعليه حمل الحديث المشهور: فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما. وأثنى عليه علماء عصره، ومن هو هذا قاله الإمام أحمد حمل هذا الحديث عليه، ومن هو أقدم منه. فعن مالك أنه كان يتعجب من فصاحته وذكائه. مالك لا يسمح لأحد أن يتكلم في حلقته، كما ستعرفون إن شاء الله في بعد أن ننتهي بالمقدمة نأتي بجملة عن طريقة المذاهب. أبي حنيفة في طريقة تدريسه، مالك في طريقة تدريسه، الشافعي في طريقة تدريسه وطريقة تعليمه للطلاب، وكيفية إزجاء أو إعطاء الملكة للطلاب في المقرونة بالفقه وبالقواعد والأصول والحديث، وكيف تكون في الفقه مع القياس. سنتكلم إن شاء الله بعد هذه المقدمة مباشرة كيف كان هذا مقدمة الكتاب. نعم، هذه مقدمة الوجيز فقط، وشرح مقدمة الوجيز. الإمام الشافعي قال: وهو ومن هو أقدم منه. فعن مالك أنه كان يتعجب من فصاحته وذكائه ولا يمل من قراءته. وعن ابن عيينة أنه كان إذا جاءه شيء من التفسير والفقه التفت إلى الشافعي وقال: سلوا هذا، وهو تلميذ عنده. وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها. تعرفون ما السبب؟ أنه كان بين الأحناف وبين المعتزلة هناك وبين من كانوا يخوضوا في الجدل والفلسفة والمنطق ما يستطيع الفقهاء ولا المحدثين أن يردوا عليهم، كانوا يسكتوا فقط. حتى قال الإمام أحمد: أقضيتنا وفقهنا كلها لهم، سلمنا لهم الزمام، ما استطعنا أن نناطحهم، ما استطعنا أن نتكلم، وكنا نلعنهم ويلعنونا، حتى جاء الشافعي بعد ذلك فوفق وقرب بيننا. والحقيقة أن الشافعي سيتكلم عن طريقة تدريسه وعن طريقة أخذه للعلم، كيف جمع بين الفقه والحديث وكيف أتى بالقواعد والأصول. قال: لا يمل من قراءته. وقال: سلوا هذا. وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها. نعم، كان طلب من الإمام الشافعي أن يبحث له برسالة كيف يرد على هؤلاء الناس، ما استطاع أن يرد عليهم، فأرسل له الإمام الشافعي كتاب اسمه الرسالة، فقال: الحمد لله، الآن نستطيع أن نرد عليهم. كان يسجد ويدعو للإمام الشافعي حتى مات. قال كان يدعو له حتى مات وأثنى عليه. أين أنت؟ أيوة. وعن أبي عبيد أنه قال ما رأيت رجلا أعقل ولا أورع ولا أفصح ولا أنبل رأي من الشافعي. وعن أحمد بن حنبل أنه قال لإسحاق بن راهوي تعال حتى أريك رجلا لم تر عينك مثله فذهب به إلى الشافعي. وعن مسلم بن خالد الزنجي أنه قال للشافعي افتي فقد آن لك أن تفتي وهو يوم أذن بن 15 سنة. نخلص إن شاء الله المقدمة ثم ذكروني نتكلم بكلمة عن الإمام الشافعي. قال ولد سنة 50 و100 بغزة وقيل بعسقلان، والحق أنه ولد في اليمن. الحق أنه ولد في اليمن وليس بغزة ولا بعسقلان، هكذا يقول المؤرخون، كأنه يكون شبه إجماع بين المؤرخين أنه ولد بغزة وبعسقلان. لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول ولدت باليمن، يقول ولدت باليمن، وهذه الرواية ثابتة عنه، أوردها البيهقي في أول كتابه معرفة السنن والآثار وحين ترجم له أيضا، والرازي وكل من ترجم له أورد هذه الكلمة وهو يقول ولدت باليمن، لكنهم أولوها في قبيلة يمنية أو لأن أمه يمنية أزدية فقالوا ولدت باليمن، يعني في جماعة يمنية. لكن إذا, إذا, إذا صار العرب يقولون بأن شخص يقول ولدت في المدينة يعني في الرياض، أو إذا قال ولدت بالرياض يعني في مكة، بعد ذلك نسلم للمؤرخين أنهم قالوا ولدت بغزة وغيرها. وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين، ونشأ بالحجاز وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، والموطأ وهو ابن 10، وورد العراق وأقام بها مدة، ثم ارتحل إلى مصر وحط عصا التسيار والترحال في مصر. فما أدري هل مصر هذه محطة الانطلاق؟ حتى الغزالي في آخر أيامه ذهب إلى مصر، لكن لما كان الفاطميون هناك ارتحل منها، لأن معروف العداء بينه وبينهم، لأنهم هم الذين حتى قال بعضهم أنهم قتلوه أصلا، لأنه ما أحد تكلم عليهم ولا أحد فضحهم ولا أحد أخرج زيفهم كالإمام الغزالي رضي الله عنه. ومات بها سنة 400 في آخر يوم من رجب. وإذا خضت في مناقبه وجدت مكان خلاص جهزوا لي البتاعة والبتاعة والبتاع، وأنا مستعد أجلس في مصر، البتاعة والبتاعة والبتاع، وأنا مستعد أجلس في مصر، ولا يهمك يا دكتور وائل. ولد سنة لماذا نزلت؟ وقام بها ثم ارتحل إلى مصر ومات بها سنة 400 في آخر يوم من رجب. وإذا خضت في مناقبه وجدت مكان القول ذا سعة، فإذا وجدت لسانا قابلا فقل، فقد حسب فضائله في القديم والحديث من رعى الاعتدال ولم يطول، فوقعت بغيته في مجلد ضخمة. وليس هذا موضع البسط، انتهى من التذنيب. هذه خلاصة ترجمة له من التذنيب، يعني تذنيب الإمام الرافعي. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الغزالي رحمه الإمام الشافعي رضي الله عنه لما كان في عصر فيه خلاف بين الفقهاء والمحدثين، خلاف قوي جدا، كان أصحاب الرأي مختصين بالفقه والفتوى والقضاء، لا يسلمون لأحد من أهل الحديث، وأهل الحديث في الحجاز لا يسلمون لأولئك بالفتوى، فكان بينهم بول وكان بينهم خصومة شديدة، حتى كان الإمام مالك لا يكتب ولا ينصح بكتابة آرائهم، وقال ليس بعلم، وكان الأحناف يقولون لأهل الحجاز أنهم مجانين، وأهل الحجاز يرون أصحاب العراق بأنهم زنادقة لأنهم تركوا السنة وذهبوا إلى الرأي وأخذوا بالرأي، والحقيقة أن مدرسة أهل الرأي ليس لأنها في العراق أو ليس لأنه أبو حنيفة زعيمها، وإنما لأن أبا حنيفة رضي الله عنه أخذ عن شيخه حماد، وحماد أخذ عن شيخه علقمة، وعلقمة أخذ عن شيخه عن ابن مسعود، وابن مسعود هو أول من أتى ومن ذاع صيته بالأخذ بالرأي، فكان يقول أرى أن يكون هكذا وأرى أن يفعل هكذا، وكان يفتي ويفعل بالقياس ويكثر من القياس فيما لا نص فيه. ومدرسة أهل الحجاز مستندة إلى ابن عمر رضي الله عنه، كان لا يتجاوز النص، لا يتجاوز الظاهر أبدا، حتى إذا جاء شخص يقول أرأيت لو كان الأمر كذا، قال دع أرأيت هذه في اليمن، لا تتكلم عن دع عن رأيت، دعها فلا إلا إذا وقعت فلا تتكلم عنها. وكذلك الإمام مالك، لكن ليس لأن أولئك في العراق وأولئك في الحجاز، فقد كان في العراق الأعمش وغيره والثوري وغيرهم من أهل الحديث أيضا، وكان في في في المدينة أيضا ربيعة الرأي وغيره أيضا من مشايخ مالك، لا يرون أيضا بالرأي وغيره حتى لقب بربيعة الرأي، وإنما لأنها مدرسة مالك أخذ فيها عن شيخه عن شيخه إلى ابن عمر، وأبو حنيفة عن شيخه عن شيخه إلى ابن مسعود، فهذه مدرسة وتلك مدرسة. أوغلوا أولئك لكثرة الفتوحات عندهم ولدخول الثقافات عندهم ولاتساع رقعة الدولة الإسلامية، وهؤلاء كانت السنة بين أيديهم، ما يحتاج إلى الاجتهاد ولا يحتاج إلى القياس، فأسباب كثيرة جعلت هؤلاء يأخذون بالرأي وهؤلاء يجمدون على الظاهر. خلاصة الرأي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فذهب الصحابة فجاء العصر وهم في الطريق، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى في بني قريظة، فالذين صلوا في الطريق قالوا إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحثنا على السير، وغاصوا في المعاني واستنبطوا وقاسوا وعملوا بالفهم والدقائق، وأولئك أخذوا بالظاهر فقط وصلوا في بني قريظة، ولم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم لا هذه ولا تلك، وإنما في بعضهم بعض الفقهاء يقول أنه وقف ومال إلى من أخذ بالمعنى فقال أصبت بالسنة في بعض الرواية، وإن كان حديث تلك في المتيمم أو الذي أعاد الصلاة، لكن بعضهم ينقلها إلى هذا المكان ويقول أصبت السنة. فعلى أي حال هؤلاء الفقهاء وهؤلاء أخذوا بالظاهر، لم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم من غاص واستحسن وأخذ وغاص في الأصل وعمل القياس والاجتهاد والتفقه والتبطل والفهم، ولم يعنف الذين أخذوا أيضا بظاهر الحديث. خلاصة الأمر أنه ينبغي أن يقال أن القياس أيضا كما سيأتي معنا حجة، وأنه في محله إذا كان لابد منه، وأنه لا نعمل بالقياس إذا كان النص ظاهر، وسنتكلم إن شاء الله ولعلنا في أصول الفقه نخوض فيه ونتكلم عن أصوله وقواعده ومحل القياس. الإمام الشافعي لما أتى وأن أصحاب الحديث متمسكين بحديثهم ولا يسلمون للفقهاء، وأهل الفقه متمسكون بالفقه ولا يسلمون للمحدثين، فعمل خط أحمر، خط أحمر أصفر أخضر أحمر، قال للفقهاء هذا حد لكم فلا تنطحوا، وعمل حد أحمر للمحدثين فقال هذا خط أحمر لكم فلا تشطحوا، فهؤلاء لا يشطحون وهؤلاء لا ينطحوا، فجعل وسط، أوجد الحلقة الفارغة التي كانت التي الحلقة المفقودة ما بين الفقيه والمحدث، ما بين الفقيه والمحدث، أوجد هذه الحلقة حتى كان جمع بين الفقه والحديث، فصار إماما لأصحاب الرأي وإماما لأصحاب الحديث، فأولئك مدحوه حتى بالغوا فيه بأنه أفقه الفقهاء، وهؤلاء مدحوه في الحديث أيضا حتى قال إمام أحمد السنة كانت نائمة فأيقظهم، والسنة كانت قفل ففتحها، وإلى آخره، حتى لما أتى ابن معين وأراد أن يطعن بالشافعي، أتدرون ماذا قال الإمام أحمد؟ طعن بابن معين في عقله، قال بل جرحه، قال هو لا يعرف الشافعي، هو لا يعرف الشافعي. تدري ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت تطعن في شخص لا تعرفه، إذن أنت مجروح. قال ولا يعرف ماذا يقول الشافعي، هذا هذا هذا هذا دفاع عن الشيخ مستميت ليس سهل، وهو لا شك أنه يقول الحق. فلما أيضا استصغر فعله إسحاق قال تعال وخذ بالناس من الجهة الأخرى، تعال أريك عقل لا يعني ليس كمثله. الإمام الشافعي أخذ علم الحديث، أخذ علم الفقهاء أولا في مكة، ثم أخذ علم الحديث في المدينة، ثم ذهب إلى اليمن وأخذ علم الحديث والفراسة، ثم بعد ذلك انتقل إلى الكوفة وأخذ علم أهل الرأي منهم، حتى صار إماما للفقهاء والمحدثين والفراسة وعلم الأيش الأحناف. ثم بعد ذلك أو وضع الحلقة، وأول حلقة كانت هناك في العراق، ثم بعد ذلك سلم له المخالف. وحتى قال أبو ثور والكرابيسي والزعفراني كانوا إذا جاء شخص وأراد أن يفتح درس يرسل له من يعطيه سؤال، يسأل سؤال هذا الشيخ فيسأله فلا يشرح أي درس بعد ذلك ولا يتربع على كرسي. فأرسلوا له أبو ثور، وأبو ثور معروف ليس سهلا، أرسلوا له الأحناف والمعتزلة وغيرهم، أرسلوا له الكرابيسي والزعفراني وأبو ثور. قال فكنا على بدعة فذهبنا إلى الشافعي نسأله، فما ذهبنا من الحلقة حتى تبعناه. قال ما هذا الكلام، يأتينا بكلام جديد يقول هذا عام على عمومه، وهذا عام مخصوص، وهذا عام يرد به الخصوص، وهذا مطلق، وهذا مقيد، وهذا ناسخ، وهذا منسوخ، وهذا مشتبه، وهذا مفسر، وهذا مبين، هذا كلام جديد ما رأيناه ما سمعناه ما. فأوجد علم أصول الفقه ليكون ميزانا للفقيه والمحدث، أوجب على المحدث والفقيه يعني كأنه ميزان يرجع إليه الفقيه والمحدث. فكان أول كتاب يؤلف فيه هو الإمام الشافعي في الأصول، حتى لقب الأصول بالإمام الشافعي، فقلده من قلده من المالكية والحنابلة، حتى الأحناف ألفوا على منواله، وإن كانوا قلبوا وعكسوا السنة فجعلوا الفرع أصلا والأصل فرعا كما تدرسونه في الأصول. إلى هنا ولنا عودات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الآن انتهى الدرس، غدا إن شاء الله أو الدرس القادم نتكلم في الطهارة، سنبدأ في الطهارة، لكن نبدأ الأيام، ما هي الأيام التي سنحتاجها؟ ما أعتقد أن كل يوم، لأن الناس معهم أعمال، معهم أشغال، وهذا كتاب الوجيز، ما نريد أن نأخذ منه قليل ثم نذهب، أو يومين أو ثلاثة أيام ثم نمل، نريد أن نأخذ ونتجشم هذه الصعاب. هذا الكتاب يعتبر أعلى كتاب في الفقه المقارن والفقه الشافعي، أعلى كتاب في الفقه المقارن والفقه الشافعي، فينبغي أن نأخذ أيضا بإيش؟ بحزم وشدة وعزم. فنريد أن نخصص أيام، فما رأيكم؟ هل يومين أو ثلاث أو يوم؟ كم في الأسبوع؟ نريد اقتراح منكم. وإياكم يا أبا بلال يا شيخ المغاربة، حياكم الله. السبت والاثنين والأربعاء، هذا رأي، هذا رأي، السبت والاثنين والأربعاء. السبت والثلاثاء والأربعاء، هذا رأي، ما رأيكم؟ السبت والثلاثاء والأربعاء، ما رأيكم؟ الجمعة والسبت هذا عطلة معروف. السبت والاثنين والأربعاء، السبت والاثنين والأربعاء، السبت والاثنين والأربعاء. إذا خلاص السبت، أحمد الصديق، السبت الاثنين والأربعاء، إذا خلاص السبت الاثنين والأربعاء خلاص اتفقنا. من لا يستطيع الحضور إما أن يسجل أو يجعل من يسجل، لا بد أن تستمعوا للإيش للكتاب كاملا. لا الأحد والاثنين وغيره قد أخذ عنكم. الطيب يقول لا أستطيع الحضور إلا يومين، يعني السبت والأربعاء كأنه يحضر، ثم الباقي طبعا الدروس سترفع، الدروس سترفع، سيرفعها الدكتور وائل والشيخ أحمد الحلواني والأستاذة منال أيضا يرفعونها في أماكنها. طيب الموعد، الموعد نحن نقول بعد العشاء بساعة، أنا أعمل حسابي أحيانا لابد أن أتأخر، وإلا فإننا ممكن نكون بعد العشاء مباشرة. احتمال، احتمال يكون يوم الأحد أيضا، يوم الثلاثاء والأحد أيضا على الإنترنت، سنطلب منهم أن يبثوا عبر الإنترنت إن شاء الله، وتسجل وترفع إليكم إن شاء الله. الآن الساعة 10:30، بدأنا 9 تقريبا. الآن الساعة 10:20، يعني هي تكون من الساعة 9 للساعة 10. خلاص الفصل السبت والاثنين والأربعاء. وإذا رأيتهم تتعاونوا مع الطيب تغير يوم الأربعاء، هو يتفاوض معكم ويتواصل معكم عبر البريد الخاص تبعكم، وإذا استطاع أن يؤثر عليكم فلا مانع. الفجر نفس الوقت الآن، مثل هذا الوقت بعد العشاء بساعة تماما، بعد صلاة العشاء بساعة نبدأ، نقول الساعة 9، من الساعة 9 للساعة 10، من الساعة 9 للساعة 10. وفيكم بارك. التسجيل، طريقة التسجيل يدخل من ملف وينزل بالخانة الأولى مباشرة يسجل، فمن يسجل يرفع، الدكتور وائل يسجل، ومن يسجل ايضا يحتفظ، احيانا قد يخرج الدكتور وائل او قد يكون في شيء. محب الدين أبو مالك الرومي، محب الدين أبو مالك الرومي يقول أنه عنده مقترح، إذا الآن هو سجل أكيد موجود، أكيد موجود، يقول أنه عنده مقترح. لا الدرس، الدرس يا محمد الجزار إن شاء الله يا دكتور، إذا وجدنا من نعطيهم الدرس أنهم يدرون ينقلوا على الإنترنت إن شاء الله سيصلكم، نعطيكم الرابط إن شاء الله، لأنه في بعض الدكاترة خاص بدكاترة في الجامعة الإسلامية يريدوا درس خاص لهم، وإن شاء الله نطلب منهم أنهم يسجلوه، وبيكون في المنهاج وفي بالأصول وفي بالألفية أيضا إن شاء الله خير. نشوف كيف. أين ذهب أبو مالك الرومي؟ يقول أنه عنده طريقة يستطيع إدخال الكل عبر الجوالات، يقول عنده طريقة وعنده، لكن الآن الحمد لله الغرفة دخل الطلاب جميعهم ما في أي إشكال، لكن لو حصل إشكال، لو حصل ضغط على الغرفة أحيانا قد يطرد من الغرفة إذا كثروا الأخوة. الآن جميع الطلاب يرسلوا البيانات إلى الدكتور وائل اللي يسجل أسمائهم حتى يعطيهم الإجازة في الكتب الرافعي والغزالي وغيرهم إن شاء الله، لكن الإجازة لن تكون إلا عن طريق المراوزة. الغزالي ما عندي سند إلا عن طريق المراوزة، أما البغداديين فغيرهم. أيوة، يقول أبو محب الدين أبو مالك الرومي يقول يمكن للجميع أن يحملوا التطبيق على الجوال ويسمعونها من الهاتف مباشرة، يعني من الجوال. الدكتور وائل ضع إيميلك، ضع إيميلك وخلهم يتواصلوا معك، ثم تواصلوا أيضا الشيخ مهدي المشولي، وتواصل مع أبو مالك الرومي وشوف ايش ال ايوه مؤسس التطبيق الانجليزي. دكتور وائل عندك هذا الـ هذا الـ هذا التطبيق؟ الدكتور وائل استاذ في كلية الهندسة وشغلته بالكمبيوتر والحاجات هذه سهلة جدا عنده، سيسهل لنا امور كثيرة ان شاء الله، وشغلته الكمبيوتر اصلا. الجمع بين مذهبين في وقت واحد يدخلك في معرة شوي، بتتعب، ستتعب وتندهش. غدا سأتكلم إن شاء الله، والدرس القادم إن شاء الله متى؟ يوم الاثنين سأتكلم على هذا الموضوع إن شاء الله، وكيف التدرج في دراسة الفقه. خلاص انا اترككم الان تناقشوا اموركم فيما بينكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.